هو علم من أعلام التابعين. راسل النبي صلى الله عليه وسلم وراسله النبي، ولما لحق بالرفيق الأعلى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولم يصلي على غائب سواه. فذ من أعلام المسلمين، كان أمنا للمسلمين من الخوف. التابعي الجليل أصحمة بن أبجر المعروف بالنجاشي. نشأ أصحمة في كنف عمه بعدما قتل والده، وأخذت براعمه تتفتح عن ذكاء لامع وبيان مشرق وشخصية فذة، حتى ملأ فؤاد عمه إعجابا به وتقديرا لمزاياه وتفضيلا على أبنائه. وخشي الأحباش أن يفضي الملك إليه، فمضوا إلى عمه الملك وقالوا: أيها الملك، إنا لا تطيب نفوسنا وتطمئن قلوبنا إلا إذا قتلت أصحمة أو أخرجته من بين أظهرنا. فقال الملك: بئس القوم أنتم، لقد قتلتم أباه بالأمس وتطلبون مني أن أقتله اليوم، والله لا أفعل. فقالوا: إذا نأخذه ونرمي به خارج البلاد. ولم يمض على إبعاد أصحمة غير يوم واحد، حتى هاجت السماء بالصواعق وسقطت إحداها على عمه، فهب الأحباش إلى أولاد الملك ليعهدوا إلى واحد منهم بالملك، فلم يجدوا، فما كان منهم إلى أن خرجوا إلى أصحمة وأعادوه إلى وطنه، ووضعوا على رأسه التاج وبايعوه بالملك، ودعوه بالنجاشي، فملأ الحبشة عدلا وخيرا. ولم يكد النجاشي يستقر على كرسي ملكه حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدين الحق. ولما هبت قريش تلحق الأذى بالمسلمين وضاقت عليهم رحاب مكة، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن في أرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده ولوذوا بحماه حتى يجعل الله من أمركم فرجا ويهيئ لكم من ضيقكم مخرجا. فمضى ركب المهاجرين الأولين إلى الحبشة، فتذوقوا لأول مرة طعم الأمن والاستقرار، وتمتعوا بحلاوة التقى والعبادة. فلما بلغ قريش ذلك، أرسلت إليهم رسولا وهو عمرو بن العاص الذي عرف بدهائه بين العرب، ومعه عبد الله بن أبي ربيعة، وبعثوا معهم الهدايا لكي يسلمهم المسلمين الذين فروا إليه. لكن كان من عدل النجاشي أن ردهم حتى استمع للمسلمين، وخاطبه جعفر بن أبي طالب وأبلغه بسماحة الدين الإسلامي وكيف قلب حياتهم من الظلام الدامس للنور المبين، وأخبره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذ النجاشي يسألهم عن رسول الله وعما جاء به، وقرأ جعفر رضي الله عنه للنجاشي ما تيسر من القرآن الكريم، فقرأ عليه سورة مريم، فدمعت عيناه لما سمع وعرف أنهم على دين الحق، فأحسن إليهم وقدم لهم الأمان الذي جاءوا من أجله.